هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا واصبر وما قدرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى السلام عليه ليلا السلام عبدي ليلا بسم الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده ليلا. الذي باركنا حولا لنريه من آياتنا إنه هو وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وليتكبروا ما علوا تكبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم Oh, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه اقرأ كتابك اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. وكل بنفسك اليوم علينا حسيبا وقل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا يخذ الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، كنا مع الصوت الحسن وفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم ببرنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية، لسان النور الكهربائية درب الحاج سيد أبو الزحمة وأولاده بالدرجة، مخازن الفراشة الكبرى الخدمة الممتازة إدارة الحاج محمد المهدي وأولاده بمركز مدينة الدكر، أخي المعز الكريم شكر الله سعيدكم جميعا.